هذا هو المقصود من المقاتلة، هذا المراد من مقاتلة الكفار، ليس المقصود إراقة الدم نفسه، وإنما المقصود دعوتهم إلى الحق وإلى دين الله عز وجل. فإن عاندوا ومنعوا ولم يجعلوا ولم يتركوا هذه الدعوة تسير لتصل إلى قلوب الناس، فإذا منعوها بالسيف فإنهم يقابلون بالسيف. والقصد من القتال هو أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا جاء في الصحيح حديث ابن موسى الأشعري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية وشجاعة وعصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل أن تكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكما قال هنا: ويكون الدين كله لله. هذا هو حقيقة مقاتلة الكفار. وأما غير ذلك فقد يكون قتال فتنة وقتال شبهة. ولهذا جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تصنع ما ذكر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ يعني لما وقعت الفتنة في الصحابة الكرام ووقع التقاتل بينهما، فكانت طائفة مع يعني بعضهم كان مع طائفة علي رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من كان مع طائفة أخرى، وهناك طائفة من الصحابة اعتزلوا القتال ومنهم ابن عمر، فقيل له: ألا تفعل ما قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع لأمرك إلى أمرك، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله جل وعلا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: والله لئن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي قال بها جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى قال: قاتل وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد، أي ذاك الرجل رأى أن ابن عمر ما وافقه فيما يريد، قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ سأله: ما رأيه في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصد أنه اعتزل ذلك القتال لأنه قتال فيه نوع من الاشتباه، وأما القتال الذي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يكون شرك ولا يكون كفر، ويكون المراد أن يكون الدين لله عز وجل، فقد قاتله رضي الله عنه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما غير ذلك فإنه قتال يخشى منه ما يخشى. ولهذا جاء عنه ابن عمر أيضا رضي الله عنهما كما جاء عن سعيد بن جبير، أو كما جاء عن ابن عمر نفسه أنه قيل له أي ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر ابن الخطاب، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا: أولم يقل الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذه الآثار جاءت عن ابن عمر وعن غيره. والمقصود أن القتال إنما يكون لرفع ودفع الفتنة الشرك والكفر، وأن يكون القتال المراد منه أن يكون الدين كله لله، أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولتكون كلمة الله العليا. فقوله حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ولا يكون كفر ولا يفتن مسلم عن دينه. ويكون الدين كله لله، أي يخلص لله التوحيد ويقال لا إله إلا الله، وأن يكون التوحيد خالصا لله عز وجل وليس فيه شرك، وأن يخلع ما دونه من الأنداد، وأن يخلع ما دونه من الأنداد. ويشهد بهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في قوله حتى ويكون الدين كله لله، أي لا يكون مع دينكم كفر، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم حسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي بعض الروايات أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال تعالى فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، أي إن انتهوا عما هم فيه من الكفر وكفوا عن ذلك حتى ولو لم تعلموا باطنهم فإن الله بما يعملون بصير، أي بصير بأعمالهم. وهذا كقوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومثله قوله في الآية الأخرى من سورة البقرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه فعل أسامة بن زيد في بعض الغزوات أن أسامة بن زيد قاتل كافرا، فلما رأى الكافر أنه مغلوب هرب وفر، فتبعه أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار حتى إذا وصل إليه قاتل ورأى أنه مغلوب وعلاه أسامة ابن زيد بالسيف، فلما رأى السيف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأما الأنصار فأمسك، وأما أسامة ابن زيد فظن ورأى أنه قالها خوفا وليس من يعني يريد هذه الكلمة فقتله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي أسامة هل قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تأوذا أي خوفا. قال هلا شققت على قلبه؟ وجعل يقول ويكبر عليه ومن لك بلا إله إلا الله، حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني لعظم ما أحسه من ثقل هذه الكلمة. فقوله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، أي يبصر ما يعملون، فإذا انتهوا عن ذلك فلا تقاتلوهم حتى ولو لم تعلموا ما في قلوبهم ولم تعلموا ما في بواطنهم. نعم، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا بعد ذلك واستمروا على الكفر والنفاق والعناد والمخالفة والتكذيب والمقاتلة والمحاربة فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومؤيدكم وسيدكم، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم المعين تبارك وتعالى. وقد روى ابن جرير بسند صحيح إلى عروة بن الزبير يذكر فيه شيئا من تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى عروة بن الزبير يسأله عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال عروه سأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم الأشيرة، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، أي اجتمع إليه قومه وكانوا يسمعون له، حتى إذا ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه وكذبوا ما قال وأغروا به من أطاعهم، فانعطف عنه الناس فتركوه إلا من حفظه الله وهم قليل، يعني كانوا أول مرة يسمعون إليه. فلما صار يذكر آلهتهم وطواغيتهم وجاء بعض الناس من الطائف وسمعوا ذلك فأغرى ذلك أو أصابهم الغيظ والحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبوا عليه الناس وحرضوهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فانعطف عليه عامة الناس وتركوه إلا من حفظه الله تعالى وهم قليل. فمكث بذلك عليه الصلاة والسلام ما قدر الله أن يمكث، ثم أتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه على دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحج. هذه أول فتنة وقعت لما رأى المشركون أن هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا على النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجعون عن دينهم ومتمسكون بدينهم، ورأوا فيهم الضعف صاروا يفتنونهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، فاشتد الأمر على المسلمين. فكانت هذه أول فتنة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بها ملك وهو النجاشي اسمه أصحمة، وهو ملك لا يظلم عنده أحد. وكانت أرض الحبشة هي أرض مجدر لقريش يتأجرون فيها ويرون فيها الأمن والاسترزاق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بعض المستضعفين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، فذهبوا إليها لما خافوا على أنفسهم الفتنة ومكثوا فيها، وأمنهم ملك الحبشة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يخرج وبقي بها سنوات، واشتد الأمر على من أسلم منهم. ثم بدأ الناس يسلمون في مكة أيضا، ودخل فيها رجال الإسلام وكانوا من الأشراف وممن لهم منع، فبلغ ذلك الذين هاجروا إلى أرض الحبشة وأن أهل مكة صاروا يسلمون حتى من ضعفائهم ومن كبرائهم ومن أشرافهم وأهل المنع، فبلغهم ذلك فأرادوا أن يرجعوا إلى مكة. فلما رجعوا وجدوا الأمر قد اشتد أكثر وأكثر على المسلمين، وأن الذي سمعوه لم يكن على الحقيقة وعلى الأمر الذي أدركوه، فكانت هذه فتنة أخرى كما قال في هذا الأثر. فكانت فتنتان، فتنة أخرجت من خرج منه إلى أرض الحبشة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيه من المدينة، ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنع أنفسهم بالمدينة، فكان ذلك من أوائل الأمارات والعلامات على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة. قال عروة في هذا الأثر: وهي الفتنة الآخرة التي أخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج هو أي صلى الله عليه وسلم معهم، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا الأثر رواه ابن جرير وسنده صحيح إلى عروة ابن الزبير، ولا عروة ابن الزبير تابعي لم يكن قد حضر النبي عليه الصلاة والسلام، فروايته هذه تعد رواية مرسلة. ثم قال عز وجل: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذا فيه تفصيل لما شرعه الله عز وجل لهذه الامه من امر الغنائم، لان الغنائم في الشرائع السابقه كانت محرمة، كانت محرمة. فإذا قاتل المسلمون المشركين في الشرائع السابقة وحصلوا على غنائم فإنهم يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرق تلك الغنائم، لكن هذه الملة وهذه الأمة شرع الله لها الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهنها نبي قبلي، وذكر من ذلك: وأحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم. والمراد بالغنيمة هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بإيجاب الخيل والركاب، أي بعد القتال. وأما الفيل فهو ما أخذ منهم بغير ذلك، بغير إيجاب من خيل وركاب، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفى أهل الكفر ولا يتركون ورثة يرثونهم، ومثل ذلك الجزية والخراج. فهذا مذهب أكثر علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الخيل على الغنيمة ويطلق الغنيمة على الخيل، والأقرب والذي عليه أكثر العلم وهو التفريق بين الغنائم وبين الخيل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ها هنا فيه ذكر قسمه الغنائم، ذكر قسمه الغنائم، وقوله فان لله خمسه هذا دليل على ان الواجب ان تجعل هذه الغنائم للقسمه وترجع الى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، ولا يجوز اخذ شيء منها. ولهذا قال عز وجل: ومن يغلل ما كان للنبي ان يغل، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغلول، وذكر ان من اتى اخذ شيئا من الغلول فانه يعذب به في النار. وقد توفي رجل بعد على إثر غزوة من الغزوات انتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فبينما هم يعني يريحون دوابهم ويعني ركابهم إذ جاء سهم غابر لرجل مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه في عنقه فمات. فقيل له: طوبى له، أي أنه مات على إثر غزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بنعلين وقال: يا رسول الله أخذتهما؟ فقال: نعلان من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأخذ من الغنيمة قبل إذن الإمام لا يجوز، وإنما مرجعها إلى الإمام فهو الذي يتولى قسمتها على ما جاء في كتاب الله عز وجل. قوله: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اختلف اهل العلم في معنى ذلك، فقالوا فان لله خمسه، الخمس لله عز وجل، بعضهم قال يجعل في الكعبه، بعضهم قال يجعل في الكعبه، واربعه الاخماس الاخرى فانها تقسم للجيش. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لآخر الآية، ما أخذ من الغنائم يقسم على خمسة أخماس، أربعة أخماس للجند الذين قاتلوا، ويبقى خمس يقسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ما معنى لله؟ بعض العلماء قال لله أي للكعبة، فالخمس الذي بقي يقسم على خمسة ويجعل منه شيء في الكعبة في إصلاحها ونحو ذلك. فهذا قول بعض أهل العلم، وما بقي يكون للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقال بعضهم فأن خمسه لله، فأن خمسه لله ذكر لله هنا من باب التبرك، من باب التبرك. فالخمس يقسم للرسول عليه الصلاة والسلام ولذي القربى واليتامى والمساكين، يقسم على أربعة، يقسم ماذا؟ على أربعة. وقوله لله إنما هذا افتتاح كلام، استفتح الله عز وجل به الكلام، استفتح الله تبارك وتعالى به الكلام، وليس المراد أنه يجعل سهم لله تبارك وتعالى. فسهم الله وسهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هو سهم واحد، قالوا هو سهم واحد. نعم، هذا القول الثاني، فهما قولان. ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا سهم الله وسهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو سهم واحد، اختلفوا بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فسهم الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يكون؟ سهم الرسول عليه الصلاة والسلام من يأخذه؟ من يأخذه؟ قال الطائفة ما كان لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يصير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن غير واحد من السلف كابن بريدة قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول لأزواجه. وقال عطاء بن أبي رباح خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وهو أنه عليه الصلاة والسلام يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء، ويرده في أمته كيف شاء، وبعد وفاته يبقى في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله فيما شاء، يصرفه فيما يشاء، وبعد وفاته قالوا يرجع إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منهم بالنسب المتصل إليه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون الخمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يتصرف فيه الإمام، إمام المسلمين، حيث يرى المصلحة يصرفه، حيث يرى المصلحة تقتضي ذلك، حيث يرى المصلحة تقتضي ذلك. وقال بعضهم أنه يجعل في قرابة من يتولى أمر المسلمين، قيل يجعل في قرابة من يتولى أمر المسلمين، نعم، يعني في حقه في الأمير وقرابته، وقيل يجعل في مصالح المسلمين بحسب ما يرى الإمام والحاكم في ذلك. وقيل هو مردود على بقية الأصنام، أي من ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقيل هو مردود على ذوي اليتامى والمساكين، وهو مردود على اليتامى والمساكين. وقيل هو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخمس يتصرف فيه الإمام بحسب ما يراه موافقا لمصلحة المسلمين، بحسب ما يراه موافقا لمصلحة المسلمين. فأن لله خمسه وللرسول وله القربى القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم بنو هاشم وبنو طالب المطلب هم بنو هاشم وبنو المطلب كما قال عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فلا يدخل في ذلك بنو عبد شمس وبنو نوفل بنو عبد شمس وبنو نوفل لا يدخلون وإن كانوا يعني من يجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد ولكن لا يدخلون في هذا لأن بني عبد شمس وبني نوفل كانوا ممن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بنو هاشم وبنو المطلب فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية وعصبية فالقرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما روى ذلك مسلم وبعضهم قال القرابة هم بنو هاشم فقط وبعضهم قال الأربع القبائل بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل والصواب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب كما قال عليه الصلاة والسلام هم شيئهما شيء واحد نعم فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى أي أيتام المسلمين أي أيتام المسلمين قيل الفقراء فقط وقيل حتى الأغنياء والمساكين أصحاب الحاجات ذوي المحاويج الذين لا يجدون ما يسدون به كلتهم وحاجاتهم وابن السبيل هو المسافر أو من يريد السفر ممن يحتاج لقضاء مصالح سفره واعلموا أن ما عنكم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أربعة الأخماس الباقية تقسم على الجند من قاتل منهم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي امتثلوا ما شرع الله لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله عز وجل واليوم الآخر وما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة العظيمة وهذا فيه إشارة إلى أن إخراج الخمس والإيمان بذلك هو من تمام الإيمان وقد جاء في حديث ابن عباس الصحيحين أن وفد عبد قيس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم وأن تؤدوا الخمس من المغنم ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه في مواضع كثيرة ومنها كتاب الإيمان وذكر أن باب أداء الخمس من الإيمان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان أي ما أنزلنا على عبدنا أي في هذه القسمة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير فنبه الله جل وعلا عباده إلى النعمة والإحسان الذي أنعم به على عباده وأحسن به إلى خلقه يوم الفرقان يوم فرق بين الحق والباطل وكان ذلك قد ظهر يوم بدر حيث على المسلمون وفازوا وانتصروا على الكفار يسمى الفرقان أو يوم الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأعلى فيه أهل الحق على أهل الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وأيد حزبه وهزم الكفار ومن معه فيوم الفرقان هو يوم بدر وهو يوم التفرقة بين الحق والباطل وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رأس الصحابة الكرام وعلى رأس المسلمين وقابلهم الكفار وكان على رأسهم عتبة بن ربيعة فكان لقاؤهم يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أو كما ذكره أهل المغازي والسياق. فكانت وقعة بدر في 16 من رمضان، وذلك يوم الجمعة من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم، يقول هذا: ما هي مكفرات الكبائر؟ الكبائر على قسمين، ما جاء فيها حد وما لم يأتي فيها حد، ولا بد فيها من التوبة، وما ليس فيها حد يلزم فيها التوبة النصوح إلى الله جل وعلا، وما فيها حد الواجب إقامة الحد، وإذا لم يوجد من يقيم الحد فإنه يتوب إلى الله جل وعلا. بل حتى إذا وجد فيها الحد ووجد حاكم يقيم الحدود على ما جاء في شريعة الله عز وجل، فإن الذي ينبغي لمن واقع حد من الحدود أن يكتم على نفسه وأن لا يذكر نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز أعرض عنه 4 مرات، ولما جاءته الغامدية أعرض عنها 4 مرات حتى أقرت 4 فأقام عليها الحد. ولما جاءه الرجل يقر بالسرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لم تسرق. قال: بلى يا رسول الله سرقت. قال: لعلك لم تسرق. ينتظر متى يقول نعم لم أسرق فيصرفه ولا يقيم عليه الحد، لكن لما سرق قام الحد. فأمر الحدود ليس كما يتصور كثير من الناس ممن يرون أنه إذا أقيمت الحدود لا يبقى أحد من الخليفة ويقتل الجميع، هذا بعيد جدا. بل إن من الشريعة أن يلقن الإمام الحاكم صاحب الحد يلقنه الجواب، يلقنه الجواب، يقول: زنيت. لا، فتعلم ما زنيت، وإنما لمست أو فعلت أو ركبتها دون إيلات أو كذا. انتظر ماذا إذا قال لا فإنه يتركه. فالأمر في الحدود ليس كما يتصور الناس، لكن بعدهم عن الدين سيرهم لا يعرفون أحكام شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو علموا الحقيقة ما كان أحد منهم يعني يقع في نفسه مثل ما يقع في كثير من نفوس الناس. فالكبائر كفارتها التوبة إلى الله جل وعلا، وما كان منها فيها حد ينبغي أن يقبل صاحبه إذا توفرت الشروط. ويقول أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يذكر نفسه، يكتم على نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، عسى الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه. وجاء الصحيح من حديث أبي ذر الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني. قالوا: قد بايعناك. قال: بايعوني. قالوا: قد بايعناك. قال: بايعوني. قال: على من بايع؟ قال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا نفسا بغير حق، ولا تأتوا ببهتان تقتلونه تبتغونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا بالمعروف، وعن السمع والطاعة من العصر والمكره، فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان له كفارة، ومن لم يعاقب به الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء أذعنه وإن شاء عذبه. هذا في أمر الكبائر. ولكن الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا، وتوبته النصوح قد يكفر الله عز وجل عنه بها، ويكثر من الأمر الصالح، ولربما يوافق عملا من الأعمال الصالحة العظيمة يكفر الله عز وجل عنه به. وهل تكفر الكبائر بمجرد التوبة فقط؟ وهل تكفر الكبائر بالعمل الصالح فقط حتى ولو لم يكن صاحبها منها؟ خلاف بين العلماء، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الكبائر لا تكفر بالعمل الصالح، على أنها لا تكفر بالعمل الصالح. فما جاء في الأحاديث والآيات كالصلوات الخمس مكفرات ما بينهما، ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، قالوا: بل اجتنبت الكبائر. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، فلا بد لها من توبة، أما من غير توبة فالعمل الصالح لا يكفرها. وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر غير واحد، لكن بعضهم تحكى الخلاف وقال أن الكبائر قد يعمل الرجل العمل الصالح الذي يكون عظيما فيكفر الله عز وجل عنه بذلك. والذي يظهر أن هذا القول الثقيل هو جاهل، لأن جاء بعض الحديث تدل على أن ذلك الفعل يكفر عن صاحبه، كمثل رجع من يوم ولدته أمه وغفر له ولو فر من الزحف، وفر من الزحف من الكبائر. فبعض الأحاديث ذكرت أن أعمالا تكفر الذنوب عن صاحبها ولو كانت الكبائر، ولكن ليس كل العمل يكفر الكبائر، فلا بد للكبائر من توبة إلى الله جل وعلا، توبة صادقة نصوح. لكن بعض الأعمال قد يكفر الله عز وجل بها، والعلم عند الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.